الجانب الثاني أشار المؤلف إلى مسألة وهي الفرق بين الحسد وبين الغبطة. الحسد مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وصاحبها قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الغبطة فصاحبها ليس مذموما، بل هي مأمور بها، لكن من الذي يغبط؟ والغبطة هي أن يتمنى الإنسان مثل ما أعطي فلانا من النعمة فيعمل مثل عمله، مثل ما قال في الحديث: ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل. أشار إلى مسألة أخرى، وهي أن من غبط صاحب خير نال فيه فضلا عند الله عز وجل، وكان صادق النية أن الله عز وجل يعطيه على نيته مثل ما عمل فلان، كما جاء في حديث أبي كبشة الأنماري قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل، قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وأشار المؤلف إلى أربعة أحاديث أشار فيها إلى حسد الغبطة ومشروعيته، ومن الذي يغبط، وما أعد الله للإنسان الغابط الصادق في نيته، وأن الله يساويه في الأجر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ونية المؤمن أبلغ من عمله.